حتى اعضاؤك ستتخلى عنك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقل الله. ماذا ستصنع يومها؟ وكم حذرنا الله وانذرنا وذكرنا ووجهنا والزمنا بخطورة هذا اللقاء. يلقي الروح من امره، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. اخوتي، هذا هو اللقاء الاخطر، وقد ذكرتك، فماذا انت صانع؟ واياك ان تظن يا عم الدنيا بدري، ربنا يسهلها، لسه العمر طويل، وما يدريك فقد تموت الان قبل ان تخرج من هذا المسجد، قد تموت في هذه اللحظة فتحمل مباشرة الى الله. ماذا ستصنع؟ وكيف ستقول له؟ ان بعض الناس قد نسي هذا اللقاء، عاش حياته في الدنيا يجري ويلهث خلف لقمة العيش، يجري ويشتعل دمه خلف الشهوات في تغيير الموبايل وتغيير السيارة وتغيير الشقة وتكبير الورشة وسعة الرزق والبحث عن المال والشهرة والمجد، انشغل ونسي انه سيلقى الله. نسي هذا الامر، نسيه تماما. فكان جزاؤه ثلاثة. اولا، ان من نسي هذا اللقاء نسيه الله، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. انا عايزك تحفظ كلمة لقاء دي، وتصبح عندك كلمة لقاء لا تمثل شيئا في الدنيا ابدا الا لقاء الله. الله ذكرها على هذا، لينذر يوم التلاق، يوم اسمه كده، يوم التقييم، يوم التلاق، يوم تلقى الله. اذا قلت لك اللقاء تفهم يوم تلقى الله. اذا نسيت هذا الامر، واكثر الناس يتناسونه، يلقيه خلف ظهره من المضحك المبكي. انني زرت رجلا احيل على المعاش وقد تعدى 65، فقلت له اسال ان يرزقني واياك حسن الخاتمة. فقال: خاتمة ايه عم الشيخ، انا لسه هبدأ حياتي. هكذا بعض الناس يعيش هذه النكتة، انه يعيش حياته، يعيش حياته ويظن ان له طول امد بطول امل، ويأتيه الموت بغتة او الحساب، ويوم يبتلى